Mükemmel müstakil bir hava. Bakalım. Bir sarı makineye savur. Savur bir isim de hoşçakalın. Ya kule lafı değil, sarı makineye savur kule lafı. الإخوة الكرام الحضور نرجو إغلاق الميكروفونات. الإخوة الضيوف الكرام حضور الندوة نرجو إغلاق الميكروفونات والفيديوهات الكاميرا على حساباتكم. مشروع. هو محمود يقفلها أحسن يعني. أو محمود يغلق. أنا بغلق. تمام. طيب. ولما تبقى جاهز يا محمود قلنا نبدأ. نعم ابدأ دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربي لك الحمد كله، أوله وآخره وظاهره وباطنه وعلانيته وسره. سبحانك أنت أهل الثناء والحمد، أنت أهل العزة والمجد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وعظم وبارك على نبينا المصطفى وحبيبنا المرتضى محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك أن تحيينا ما أحييتنا على سنته، وأن تتوفانا حين تتوفانا على ملته، وأن تجمعنا والمسلمين ومن نحب يوم القيامة على حوضه وتحت رايته، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تنزلنا منزله وتدخلنا مدخله كما آمنا به واتبعناه وأحببناه ولم نره. اللهم أمين. أيها الإخوة الكرام الحضور، أهلا بكم ومرحبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وافتراقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل منا شقيا ولا محروما، وأن يتنزل علينا في هذه الساعة المباركة الطيبة برحمته وسكينته وهدايته وفضله العظيم، ويجعل هذا المجلس صلة لنا إليه وزلفى لنا إلى رحمته وقربى لنا إلى رضوانه. اللهم آمين. عبر هذه المنصة، منصة ومعكم، التقينا في محاضرات يومية منذ ليلة 20 من شعبان وحتى نهاية شهر رمضان، فكانت صحبة طيبة مباركة. وقد ارتأى الإخوة القائمون على هذه المنصة أن يتجدد اللقاء بعد رمضان في صورة ندوات شهرية. سيكون لكل ندوة موضوع من الموضوعات الشاغلة للعقل الجمعي للأمة من الموضوعات الكبيرة، ويكون فيه أكثر من ضيف من كبار الأئمة والمشايخ والعلماء الذين تتلمذنا ولا زلنا نتتلمذ عليهم. ثم بعد ذلك تطرح القضية فنتداولها من أكثر من زاوية ومن أكثر من اختصاص، ثم تكون هناك مساحة بإذن الله للنقاش والأسئلة في آخر اللقاء. وأولى هذه الندوات المباركة في هذه الليلة الطيبة سيكون موضوعها حول مفهوم الأمة المسلمة ومستقبلها، وسيكون المتحدثون فيه ثلاثة من أئمتنا ومشايخنا وأساتذتنا الأجلاء. أول المتحدثين وفضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، وسوف يحدثنا بإذن الله عن مفهوم الأمة. هل مفهوم الأمة هو مفهوم عقدي ولا هو مفهوم سياسي؟ هل هو مفهوم تاريخي ولا مفهوم واقعي؟ هل الآن هناك ما يمكن أن نسميه الأمة الإسلامية؟ وهل المقصود بهذه الأمة تلك الحدود الجغرافية للدول التي يقطنها مسلمون؟ وإلا فما هو المفهوم وما هي الحدود الضابطة لمصطلح الأمة؟ وهل هذا المصطلح يعبر عن حقيقة واقعة ولا عن مفهوم مرتسم في الأذهان ولا عن حلم نريد له أن يكون موجودا في عاجل الأيام؟ وهذا المفهوم ما قيمته الشرعية؟ ما أثره على واقعنا الآن؟ ما واجب المسلم نحوه؟ كيف نؤصل لمفهوم الأمة من زواياه المختلفة؟ أما ثاني المتحدثين بإذن الله فسيكون فضيلة الشيخ الدكتور سالم شيخي، وسوف يحدثنا عن المبشرات النبوية بمستقبل هذه الأمة، وما الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن مآل المرحلة التي تعيشها الأمة من مدلولات السنة النبوية. وسيكون ختام هذه الندوة حديث مع الأستاذ الدكتور حسين القزاز حول الأبعاد الحضارية للمرحلة التي تعيشها الأمة، والاستشراف الحضاري أيضا لمستقبل هذه الأمة القريب. أنا أعلم أن العناوين كبيرة وأن القامات الموجودة كبيرة جدا، وللأسف الشديد سيكون الوقت حاكما لنا بحيث تكون كلمة كل ضيف من مشايخنا الكرام في حدود 20 دقيقة، وبعد ذلك يكون لدينا حوالي نصف ساعة للأسئلة للمشايخ والأساتذة الأجلة. وحتى لا نطيل بين يدي كلمات المشايخ الكرام والأساتذة الأعزاء، سوف ننتقل فورا إلى الكلمة الأولى، وفضيلة الشيخ العلامة أستاذنا الكريم الكبير فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو، والذي نشتاق جميعا بطبيعة الحال إلى أن نستمع إليه وإلى أن نتتلمذ عليه، ولطالما متعنا الله بحديثه ومتعنا الله بعلومه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك علمه وعمله، وأن ينفعنا به، وأن يجري الخير والحق والحكمة على لسانه وقلبه، ويسدده ويوفقه إلى ما يحب ويرضى. مولانا فضيلة الشيخ محمد الحسن، وحديث حول مفهوم الأمة الإسلامية والتأصيل لهذا المفهوم، تفضل مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مفهوم الأمة في اللغة متعدد مشترك متعدد الدلالات، فيطلق على الملأ من الناس، ومن ذلك قول الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي ملأ وعددا كبيرا من الناس. والإطلاق الثاني إطلاقه على الرجل الصالح، ومن ذلك قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. والإطلاق الثالث إطلاقه على جيل من الناس يشترك إما في اللغة وإما في الحضارة ونمط العيش والتاريخ، ومن ذلك قول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكذلك لدينا إطلاق آخر للأمة، وهو إطلاقها على 100 سنة تقريبا أو نحو ذلك، أي مدة من الزمن. وكذلك لدينا إطلاق لغوي آخر على الأمة، وهو إطلاقها على أتباع الرسل، وهذا الإطلاق هو المعتبر شرعا. فإن الأمة بالاصطلاح تطلق على قسمين: على أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأمة الإجابة هم الذين صدقوا الرسول، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين صدقوه وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه، ولا عبرة حينئذ بالأجناس ولا الألوان ولا البلدان، فالأمة أعمق من ذلك، فهي بتقسيمها راجعة إلى العقيدة، فكل من اعتقد هذا الاعتقاد وآمن بهذا الإيمان فهو من هذه الأمة بهذه الدلالة بمعنى أمة الإجابة. أما الإطلاق الثاني فهو أمة الدعوة، وأمة الدعوة في حق كل رسول من أرسل إليهم سواء صدقوا أو كذبوا، فكل رسول كان يرسل إلى قومه خاصة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لأنذركم به ومن بلغ، ولذلك قال: وأرسلت إلى الأحمر والأسود. وهو رسول إلى الإنس والجن، فلا شك في عموم رسالته للإنس والجن، وقد جاء ذلك صريحا في القرآن. واختلف أيضا في إرساله إلى الملائكة الكرام، فإنهم يؤمنون به ويرحبون به ويعلمون صدق رسالته قطعا، ولكن اختلف هل هو مرسل إليهم أيضا أم لا. وهذا الإطلاق الأخير يشمل كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم سواء بلغته دعوته أو لم تبلغه، فهو مرسل إليهم جميعا، ويجب على كل من آمن به، يجب على أمة الإجابة أن تبلغ أمة الدعوة جميعا رسالاته وما جاء به من عند الله، وأن تبذل جهودها في سبيل توصيل هذه الرسالة إلى الناس كافة، فإن رسالته شاملة عامة ولا يمكن أن يأتي بعده رسول، فهو الذي ختم الله به رسالاته إلى أهل الأرض وجعله خاتم النبيين، وبذلك تقوم الحجة به على كل من بعده جميعا. وبهذا يعلم أن ملته ناسخة للملل كلها، وأن شريعته ناسخة لكل الشرائع، وأن الكتاب الذي أنزل إليه مهيمن على الكتب كلها ومصدق لما بين يديه من الحق ناسخ لكل الكتب. ولهذا فإن كل من هو على وجه البسيطة من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو داخل في أمة الدعوة، ومن بلغته رسالته سواء صدق أو كذب فذلك واضح فيه، ومن لم تبلغه رسالته فالراجح أيضا دخوله في أمة الدعوة، لأنه مرسل إلى الناس كافة كما صرح بذلك، وقد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فتقوم بالحجة على الناس كافة. ولهذا صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. وقد أخذ الله العهد على جميع الأنبياء إذا بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يتبعوه، فقد قال الله تعالى في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة التي أرسل إليه التي أنزل إليه حاكمة على البشرية كلها من بعد بعثته، فلا يمكن أن يأتي زمان لا تصلح له هذه الشريعة، ولا يمكن أن يوجد مكان لا تصلح له هذه الشريعة، ولا يمكن أن يوجد إنسان لا تصلح له هذه الشريعة. ولذلك اتصفت بالخصائص العجيبة البديعة، وأعظم خصائص هذه الأمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليها، فإن الله خصها ببعثة أحب الرسل إليه وأفضلهم لديه وأخشاهم له وأتقاهم له وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فخص الله هذه الأمة ببعثته وكان قادرا على أن يرسله إلى الأمة الأولى أو الثانية أو الثالثة في تواريخ البشرية، ولكنه اختص به آخر أمة من أمم الدنيا وهي هذه الأمة، فميزها بذلك. وقد قال أحد العلماء ومما زادني فازددت تيها وكدت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنا أرسلت أحمد لي نبيا. وكذلك من خصائص هذه الأمة الكبرى أن الله خصها بهذا القرآن الذي هو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره، فيه خبر ما قبلكم والفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو المعصوم المحفوظ كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو الشامل لجميع ما يحتاج الناس إليه كما قال الله تعالى تبيانا لكل شيء. وبذلك يبين هذا القرآن للناس كل ما يحتاجون إليه من شؤون حياتهم، فقد نظم لهم علاقاتهم بربهم بالعقائد والعبادات، ونظم لهم علاقاتهم فيما بينهم بالأخلاق والمعاملات، وحدثهم عن تاريخ البشرية الذي باتهم عما يحتاجون إليه منه، وحدثهم كذلك عما بين يدي الساعة وما فيها من المشاهد التي لا تبلغها عقولهم ويحتاجون إلى معرفتها، وجعله الله نورا وبرهانا ويقينا وشفاء ورحمة وحجة وموعظة ولذلك قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولا يخفى على المشاهدين والمستمعين ارتباط هذا القرآن بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهديه وسنته هي بيان لهذا القرآن وتفصيل لمجمله وبيان لما يحتاج إلى البيان منه ما يحتاج إلى البيان منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذه السنة هي الحكمة المذكورة في القرآن إذا عطفت على القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بفضل الله أي بالقرآن وبرحمته أي بالسنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من آيات الله أي القرآن والحكمة أي السنة. وفي ذكر عيسى بن مريم يقول الله تعالى في سورة آل عمران ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وعلمه الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة والتوراة والإنجيل أيضا يعلمه ذلك. وارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بينه الله بينه في سورة الإسراء في قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فقد قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا، فهو شامل لكل ذلك. وكذلك بين الله تعالى هذا الارتباط في سورة الطلاق في قوله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. قد أنزل الله إليكم ذكرا أي القرآن، ثم أبدل منه فقال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. وفي حديث عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فهو قرآن يمشي على وجه الأرض. وكذلك من خصائص هذه الأمة الكبرى أن الله خصها بهذا الدين الشامل والنظام الكامل الذي يصلح لكل زمان وكل مكان ويؤدي الحقوق إلى أهلها دون وكس ولا شطط، ويضمن للفرد حقوقه وللجماعة حقوقها دون حيب ولا جور، ويضمن كذلك للطبقات الضعيفة حقوقها ويمنع ظلمها، ويضمن كذلك للأقوياء حقوقهم دون تنازل عن شيء منها. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة عدلا كلها وهدى كلها ونورا كلها، فهي شاملة لكل ذلك. وكذلك من هذه الخصائص الكبرى أن الله جعل هذه الأمة آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم يوم القيامة. فجعلها الله آخر الأمم في الدنيا لشهادتها على الناس بأنها ستشهد على الأمم كلها، ولو كانت سابقة لما جاز لها أن تشهد بما لا تعلم، لأن الله قال وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى الشمس إذا طلعت؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. فالشهادة لا تكون إلا على المجسوم به والمقطوع به. ولهذه الأمة شهداء على الناس كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى وقل احملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أدنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أدنيتم عليه بشر وجبت له النار. وهذه الشهادة أخر الله هذه الأمة في الدنيا بسببها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا يخاصمه قومه يوم القيامة فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير فيقول بلى، فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون لنوح أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذه الأمة هي الآخرة، هي الأولى يوم القيامة، هي الآخرة في الدنيا وهي الأولى يوم القيامة توضيلا لها وتسريعا لحسابها، فهي أول أمة يفصل بينها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ومن ألطاف الله بذلك ستره لهذه الأمة فجعلها آخر الأمم لئلا يصل إلى الأمم شيء من عيوبها وأخطائها وفضائحها. وقد وصلت إلينا فضائح الأمم السابقة، فنحن نشهد بما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ونشهد بقول موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، ونشهد بأذية بني إسرائيل لعيسى بن مريم يا بني إسرائيل، وما قال عيسى لبني إسرائيل كذلك، ونشهد بتمالؤ الملأ الفاسدين من فرعون وجنوده على موسى وقومه، ونشهد بتمالؤ 9 المفسدين في الأرض الذين لا يصلحون على صالح وأهله، ونشهد بتمالؤ أبي إبراهيم وقومه عليه، وهكذا كل الفضائح التي جاءتنا في القرآن والسنة من عمل الأمم السابقة نشهد بها على الأمم يوم القيامة. ولذلك شرف الله هذه الأمة بهذه الشهادة وميزها بها. كذلك من خصائص هذه الأمة أن الحجة لله قائمة بها على الناس، فقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا يشمل أول هذه الأمة وآخرها، فهي جميعا خير أمة أخرجت للناس. وقد اختلف أهل التفسير في تفسير هذه الآية بناء على الإعراب، فمنهم من قال كنتم خير أمة أخرجت، أي كنتم للناس خير أمة أخرجت، أو كنتم أنتم خير أمة أخرجت للناس، فالجار والمجرور في قوله للناس إما أن يكون متعلقا بأخرجت وإما أن يكون متعلقا بخيرة، أي أن تكونوا خيرا للناس من كل الأمم، أو أن تكونوا قد أخرجتم للناس لبعضهم وتجديد الدين فيهم وتجديد العدل فيهم وإعطائهم حظهم وحقهم من عدل الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك مستقيم في التفسير لا غبار عليه ولا إشكال. وكذلك من خصائص هذه الأمة استمراريتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الاستمرار، فقد صح عنه أنه قال مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. والمقصود بالخيرية هنا ليست الخيرية بالفضل الأخروي، بل المقصود بذلك النفع للخلائق، فكل جيل أنفع لأهل زمانه من الأجيال الأخرى، وهكذا فهي بمثابة المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، لأن مجيئه تراكمي، فما نزل البارحة وما نزل الليلة وما نزل اليوم وما نزل أمس، كل ذلك تأتي ثمرته بالنبات ولا يدرى أيه أنبت الله به هذا النبات. فلذلك هذه الأمة كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. أما الفضلية والخيرية الأخروية فهي في أول هذه الأمة لا شك، بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا قوم يا أهل من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يصوب بآم من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يصوب بآم من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيفتح لهم. والصحابة أفضل ممن بعدهم والتابعون أفضل من أتباعهم وأتباع التابعين الذين صحبوهم ونقلوا علمهم وتربيتهم أفضل ممن بعدهم. فهذا المقصود به الإجمال والإطلاق للتفصيل. فيمكن أن يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة ويمكن أن يوجد في أتباع التابعين من هو أعلم من بعض التابعين ومن هو أعبد كذلك وهكذا في كل العصور. فلا ينافي ذلك التفضيل لأن المسيحية لا تنافي التفضيل كما قال الأصوليون المسيحية لا تقتضي تفضيلا. فالمزية مخصوصة مزية يكرم الله بها إنسانا وهي لا تقتضي تفضيله على من سبق. ولهذا فإن عمر بن عبد العزيز على ما هو عليه من العد وإجماع الأمة عليه وقيامه لله بالحق لما سئل مالك رحمه الله عن فضله فقيل له أيهما أفضل معاوية وأبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز قال والله لغبار فرس معاوية يوما واحدا خير من عمر بن عبد العزيز. وذلك أن معاوية أدار غبار الأرض مغازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث غزوات غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة حنين وغزوة الطائف وغزوة تبوك. وكذلك شهد معه حجة الوداع وكتب الوحي بين يديه. فهذه مزية لا يلحقها من يأتي بعد الصحابة الكرام. وهذه الخصائص التي ميز الله بها هذه الأمة وهذا الفضل العظيم الذي فيها يناله المتقدمون والمتأخرون. وقد افتتح الله هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم واختتمها بعيسى بن مريم فإنه ينزل حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقية دمشق يمينه على بين مهرودتين يمينه على ملك وشماله على ملك إذا رفع رأسه تحذر منهم من الجمان وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس. لا يحل لكافر أن يهد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. وقد بين الله هذا الابتداء والختم في سورة هود بقوله سبحانه وتعالى فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فقد قال أفمن كان على بينة من ربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد منه أي من أتباعه وهو عيسى بن مريم ومن قبله أي من قبل ذلك الشاهد كتاب موسى إماما ورحمة. وقد خص الله هذه الأمة بالتجديد فيها ورثة الأنبياء العلماء المؤتمنون على وحي الله وهم أمناء الله على وحيه والموقعون على رب العالمين وهم ورثة الرسل الكرام. وهؤلاء حالهم في هذه الأمة كحال أنبياء بني إسرائيل فيهم فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء وكلما هلك نبي بعث الله له نبيا وإنه لا نبي بعده كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل ولذلك منهم من يكون من مرأة الأنبياء من يكون نبيا من يكون عالما ملكا كما أن من الرسل من يكون نبيا ملكا ومنهم من يكون عالما عبدا كما أن من الرسل من يكون نبيا عبدا. وكذلك من خصائص هذه الأمة في هذا المجال مجال التجديد أن الله قد تعهد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وهذا يشمل شأن العلوم وشأن السياسة وشأن الاقتصاد وشأن الاجتماع. فالتجديد في كل أمر الدين الشامل لكل ذلك. وكذلك من خصائص هذه الأمة أنها لا يمكن أن تخضع ولا أن تذل جميعا فلا بد أن تبقى فيها طائفة منصورة قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكذلك من خصائص هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة وأن إجماعها حجة كما قال الله سبحانه وتعالى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى التكفير. وكذلك فإن من خصائص هذه الأمة المحمدية أنها واردة للأمم كلها، فنحن أحق بالأنبياء من الذين يدعون الانتساب إليهم، فنحن الآن أحق بموسى من بني إسرائيل من اليهود جميعا. شيخنا المبارك صلى الله عليه وسلم في قوله نحن أحق بموسى منكم، ونحن أولى بإبراهيم كذلك من اليهود والنصارى، ولذلك قال الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا الذين آمنوا والله ونحن أحق بعيسى من النصارى، فنحن الذين آمنا بنبوته ورسالته وبشريته وأنه كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم، فلذلك نحن أحق بالأنبياء جميعا ونحن وارثون لهم كما صح في آخر حديث أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يقطعه بي الكبرى وأنا الفاشر الذي يحشر الناس على قدمه وأنا العاقب، فهو عاقب للأنبياء جميعا وهو أولى بهم من الذين يدعون أنهم من أتباعهم وهو أخص بهم منهم جميعا. هذه إذن بعض خصائص هذه الأمة، وبها نعرف فضلها وتعريفها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى ومزيتها بين الأمم. وما أدري هل بقي من الوقت شيء حتى آتي على عنصر آخر؟ لا يعني هو احنا تجاوزنا الوقت بحوالي 10 دقائق مولانا. كنت أنتظر تنبيه من فضيلة الدكتور. طيب إذا لم أستطع يا سيدي. أستغفر الله عليه ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة يعني لا يملك المرء أمام حديث مولانا فضيلة الإمام الشيخ محمد الحسن الددو إلا أن يمعن ويحسن الاستماع، فقد أحاط بارك الله في عمره وعلمه بمسوم الأمة وخصائصها إحاطة شاملة نافعة، كل نقطة منها تحتاج إلى محاضرة في الحقيقة، وأنا سكت استمتاعا وإعجابا وتعلما وتلطفا بمقام شيخنا الكريم، فجزاه الله عنا خيرا كثيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النفع به وأن يعمم النفع به إلى المسلمين أجمعين. الآن أيها الإخوة الكرام، سننتقل إلى المتحدث الثاني في هذه الندوة، فضيلة الشيخ الداعية الرباني الأستاذ دكتور سالم الشيخي، وهو أيضا غني عن التعريف ولا أريد أن أطيل المقدمة بين يديه. فضيلة الشيخ سالم سوف يحدثنا عن المبشرات النبوية بمستقبل هذه الأمة في قادم الأيام. صحيح أن الكروبات قد أحاطت بالأمة والظلمات قد أحاطت بها وأن الكرب قد استبد بالقلوب، لكن باب المبشرات في السنة النبوية يوقف الأمة أمام يعني خير كثير ينتظرها تستعيد به مجدها وعافيتها وشهادتها على الخلق وريادتها للعمران وقيامها بالإيمان حتى تستحق الوصول إلى هذه الخصائص المباركة التي استمعنا إليها من شيخنا الجليل فضيلة الشيخ الإمام محمد ولد الحسن. الآن ننتقل إلى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الشيخي لي يعني نقف أمام بعض المبشرات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل من أبناء الأمة بما ينتظر هذه الأمة من توفيق الله ونصره وفتحه وتمكينه وريادتها للحضارة الإنسانية كما هو التكليف الإلهي لها منذ البعث. الآن نستمع إلى مولانا فضيلة الشيخ الدكتور سالم، وأسأل الله أن يبارك في علمه وعمره وينفعنا به اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر لكم دكتور حاتم وللإخوة المنظمين لهذه الندوة، والشكر قبل ذلك لشيخي وسيدي وأستاذي الشيخ محمد عبد الحسن الددو. وفي الحقيقة هناك صعوبة أن يتحدث الإنسان بعد شيخنا الددو، ويبدو أن هذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العون، يعني فعلا يعني لا أستطيع أن أتحدث بعد شيخي وأستاذي وهذا العلم وهذا النور الذي أفاض به جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. العنوان الذي اختير لهذه المداخلة في الحقيقة هو مستقبل الأمة في ضوء المبشرات النبوية، وهو يتضمن الحديث عن مستقبل هذه الأمة التي حدثنا شيخنا الإمام الددو عن خصائصها ومفهومها، عن مستقبلها، أين يمضي قطار هذه الأمة، المحطات القادمة إذا استطعنا أن نغطي ذلك، هل يمكن أن نتعرف على المعالم الأساسية في التعامل مع المبشرات النبوية، وما هو دورنا في هذا الدور؟ فالمستقبل لهذا الدين كما عبر بذلك الشهيد سيد قطب رحمه الله، وهذا المستقبل فيه مبشرات ولكنه أيضا يحتاج إلى مزيد من الاستعداد ومزيد من العمل. وأول ما أبدأ به في هذه الندوة في حدود الوقت المتاح هو مجموعة من التنبيهات، سأعطي عناوين سريعة لمجموعة من التنبيهات تتعلق بموضوع الحديث عن المبشرات النبوية وعن مستقبل الأمة في ضوء المبشرات النبوية. فنحن عندما نتحدث عن المبشرات دائما أحب أن أؤكد أننا لا نتحدث عن المبشرات لأننا يعني نريد أن نهرب فقط هروبا نفسيا من هذا الواقع المرير، لا نتحدث عن المبشرات لأننا فقط نريد أن نحلق في عالم الأحلام كما يقولون، لا نتحدث عن المبشرات لأننا نريد أن ننشر الأوهام بين المسلمين، نحن نتحدث عن مستقبل المنظور اختلط فيه عنصر الأسباب المادية بالمبشرات التي مصدرها العقائد والحقائق الدينية. نحن لا نتحدث عن أشياء يعني مضمونة وأشياء مشكوكة، نحن نتحدث عن حقائق واقعة لا محالة وعد بها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي واقعة لا محالة في الزمان والمكان والوقت الذي أراده الله تعالى بحكمته. لأنكم تعلمون أن علماء التخطيط عندما يتحدثون عن المستقبل يتحدثون عن الرؤية المستقبلية لأي أمة أو لأي مؤسسة أو لأي مجموعة من الناس، يتحدثون عن رؤية عشرية أو بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة، هم يتحدثون في الغالب في الأساس يتحدثون عن أسباب مادية، عن رؤية المستقبل في ضوء الأسباب المادية، الأسباب المادية التي يمكن قياسها، يمكن قياس أثارها في مستقبل هذه المجتمعات. لكننا عندما نتحدث عن مستقبل هذه الأمة في ضوء المبشرات النبوية فنحن نتحدث عن مستقبل هذا الدين وهو يتمثل في أمة، هذه الأمة التي أخذت بكل الأسباب المادية والمعنوية للنهوض، هو مستقبل للأمة أو هو مستقبل أمة مرتبطة بمستقبل دين الله تبارك وتعالى. ولذلك في التعرف على الحقائق الدينية العقائدية المتعلقة بمستقبل هذا الدين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعيننا على التعرف على الصورة المستقبلية لهذه الأمة. نحن نتحدث عن مستقبل مرتبط بحقائق ومبشرات دينية وليس يعني له ارتباط بأوهام أو بشطحات وأحلام ونحو ذلك مما يقال اليوم. المقدمة الثانية أننا عندما نتحدث عن مستقبل هذه الأمة وعن مستقبل هذه الأمة في ضوء المبشرات النبوية نتكلم عن مستقبل أمرنا دينا بصناعته، أمرنا دينا بالإعداد له، يعني مستقبل أمرنا بصناعته ولم نؤمر بانتظاره، مستقبل أمرنا بالإعداد له ولم نؤمر بالاتكاء على ما فيه من المبشرات. وهذا فارق مهم جدا لأنه يؤثر كبير جدا في حركة هذه الأمة نحو المستقبل الموعود إن شاء الله. الحديث عن المستقبل في ضوء المبشرات هو حديث عن حركة فاعلة للوصول إلى مستقبل أفضل، لا ليس هو بحديث عن مستقبل ننتظره ونتكئ عليه ونقبل بما فيه دون أن نأخذ بالأسباب ونعمل بقدر الله تبارك وتعالى، ندفع به قدر الله تبارك وتعالى في تلك الأيام. الأمر الثالث والمقدمة الثالثة المهمة في هذا الباب أن هناك في هذا الزمان هناك في الحقيقة خطأ منهجي نراه في هذه الآونة في التعامل مع هذه المبشرات. هذه المبشرات المتعلقة بدين الله تبارك وتعالى ومستقبل هذا الدين ومستقبل هذه الأمة التي تحمل هذا الدين، فالدين متمثل في هذه الأمة. هذه المبشرات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في ظل ما يسمى بأحاديث الفتن والملاحم وآخر الزمان، دخل في الحديث في هذه الأحاديث من لا يملك الأهلية الشرعية من الوعاظ والقصاص، ولذلك نتجت مجموعة من المفاهيم ومجموعة من المعارف، مجموعة من المدركات في قضايا الوعي أثرت أثرا سلبيا على هذه الأمة. ينبغي أن نعلم أن التعامل مع أحاديث الفتن، أحاديث الملاحم، آخر الزمان، هو تعامل خطير جدا أيها الأحبة. خطورته تكمن في أنه يؤثر مباشرة في الوعي العام للمسلمين، ولهذا أنا أدعو هنا لوجوب نقل التعامل مع هذه الأحاديث من باب المواعظ والرقائق والزهد ونحوها التي يقبل فيها التساهل في الإثبات ويقبل فيها التساهل في التأويل إلى باب الأحكام والفقه الذي له شروط في إثبات الأدلة، أي أنه يشترط في أدلة الفقه والأحكام الثبوت والصحة، وكذلك يشترط في الناظر في هذه الأدلة أن يكون من المجتهدين. حديث الفتن، حديث آخر الزمان، يجمعها المجتهد الذي ملك أدوات الاجتهاد في أبواب واضحة ومحددة ويعمل فيها بعد ذلك قواعد الأصول وأدوات الاستنباط ومهارات الاجتهاد ودلالات الألفاظ ونحو ذلك من معالم أصول الفقه ليصل بنا إلى اجتهاد منضبط صحيح، لأن هذه الأحاديث إذا أخذت أخذ الوعاظ وأخذوا هذا الحديث من هنا وذاك الحديث من هنا خرجوا لنا برسم خارطة للمستقبل تكاد تكون خارطة سوداوية أو خارطة مظلمة أو خارطة لا تعين على العمل والنهوض، إنما تدعو إلى التكاسل والاتكاء. لا ينبغي أن تترك هذه الأحاديث المباركة لواعظ مهما كان يحسن الوعظ ما لم يكن من المجتهدين، واعظ يربك وعي الأمة، يخدر حركة الأمة، يعيق النهوض لهذه الأمة بفهمه السقيم أو تأويله المردود. هذه المقدمات الثلاث أحببت أن أمهد بها بين يدي هذه الكلمة. الأمر الثاني، السؤال عن أهمية هذا العنوان أو أهمية هذه الكلمة. السؤال، لماذا نتحدث عن مستقبل الأمة في ضوء المبشرات؟ يعني السؤال بلماذا هو سؤال عن الأهمية. أيضا يمكن أن أختصر ذلك في أمور ثلاث على وجه السرعة. هناك حالة نراها جميعا وقد عاشها الجميع خاصة في السنوات الأخيرة في العقد الأخير، في أواخر العقد الماضي، هذا خمس سنوات الأخيرة، أو عندما حصل حالة يعني الانكسار في مسار الصعود للأمة بالصعود السياسي في حالات الثورات ما يسمى بثورات الربيع العربي، هناك حالة من اليأس، حالة من القنوط، يعني بدأت تدب في نفوس عدد من المسلمين. كلما خسر أهل الإسلام في جولة من الجولات تسببت هذه الخسارة في تسرب أو يعني دخول عنصر اليأس أو عنصر القنوط والعياذ بالله في نفوس الناس. اليأس ومشاعر الإحباط إذا استسلمت لها النفوس في الحقيقة هي من عوامل الهدم لحاضر الإنسان ولحاضر الأمة ولمستقبلها، هي تضرب الحاضر والمستقبل، هي باختصار هذه المشاعر تقتل همم الناس، تخدر العزائم وتدمر الطموحات كما يقول علماء التخطيط. هذه الثلاثية في غاية من الخطورة، ثلاثية قتل الهمة، الصعود، العزائم كيف تخدر بهذا اليأس وهذا القنوط، وكيف الطموحات تدمر، كل الطموحات. هذه الثلاثية تعطل العمل الصالح لأجل مستقبل واعد لهذه الأمة. وعليه فنريد عندما نتحدث عن المبشرات نريد أن نذكر بمستقبل مشرق يعيد الرغبة في العمل لأجل هذا الدين وللنهوض بأمة المسلمين. الأمر الثاني، هو هناك تصور أشعه كثير من الوعاظ كما ذكرت سابقا والقصاص، يظهر هذا المستقبل وكأنه في حالة سواد، في حالة ظلمة جملة وتفصيلا. يتكئ بعضهم على أحاديث صحيحة لكنها بفهم خاطئ، كحديث أنس رضي الله عنه: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الحديث عن المبشرات في بعض الجوانب أحدث نوعا من يعني أو رسم صورة مظلمة، يعني فيها نوع من يعني من لا تبشر بخير بالنسبة للمسلم. نحن نريد أن نتحدث عن المبشرات حتى نعيد التوازن في النظر إلى مستقبل الإسلام والمسلمين. الأمر الثالث أن التناول غير الفقهي بحديث الفتن وآخر الزمان أوقع في في في في هذه الأمة وأوقع الأمة بين نظرين اثنين، نظر متشائم، نظرة متشائمة مستسلمة للواقع، تاركة لفرائض التغيير، فريضة النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، أي نظر يؤدي إلى ترك العمل المقاوم للفساد على الأرض مع وجود عنصر التشاؤم. وهناك نظر آخر في مقابل هذا أيضا وهو سيء، نظر خلاصته تواكل وانتظار لمنقذ يأتي به الزمان، أي هو ترك للعمل مع التواكل والانتظار. هناك ترك للعمل مع التشاؤم، وهناك ترك للعمل مع التواكل والعياذ بالله، وكلا النظرين مذموم. والحديث عن المبشرات يعيد التوازن ويخرجنا من هذه الثنائية الخطيرة، ويدفعنا بإذن الله تبارك وتعالى نحو العمل من مع الأمل الكبير والتفاؤل والثقة بنصر الله تبارك وتعالى. ثانيا، الناظر في كل الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، وما كذلك ما جاء من الآيات القرآنية المباركة فيما يتعلق بالمبشرات، يمكن أن يعني جمعتها في ثلاث منظومات أو ثلاث مجموعات أو ثلاث موضوعات أساسية. هناك مبشرات تتعلق بذات الدين، ذات الحق الذي يحمله هذا الدين، فهو دين الله تبارك وتعالى له خصائص محددة تحمل في طياتها أنه دين ظاهر منتصر بعوامل ذاتية جعلها الله تبارك وتعالى فيه، عوامل الحق التي جعلها الله تبارك وتعالى في دينه سبحانه وتعالى، تتعلق بقوة الحق في دين الله تبارك وتعالى، وأن هذا الحق سيظهره الله تبارك وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وما وغير ذلك من الآيات في هذا السياق. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر. إذن هذه المنظومة الأولى أو المجموعة الأولى، وفيها آيات وفيها أحاديث كثيرة تتعلق بذات الدين، بحقيقة الدين، وأنه يحمل في طياته وفي مضامينه علامات الانتصار وعلامات الظهور. هناك أيضا مبشرات أخرى، مجموعة أخرى تتعلق بمصير الباطل. هذا هو مصير الحق هو الظهور، وهذا هو مصير الباطل وهو الانحلال والانتهاء. مبشرات تتعلق بمصير الباطل والفساد، ونهاية الباطل والفساد، ونهاية أهل الباطل والفساد، كقوله تعالى: ليحق الله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. هذه حقائق تتعلق بمصير الباطل، بمصير الفساد، بمصير أهل الباطل وأهل الفساد. هناك مجموعة من المبشرات تتعلق بمن يحملون هذا الدين صدقا وعدلا والتزاما. هناك مبشرات تتعلق بهؤلاء: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، كما قال صلى الله عليه وسلم عن حديثه عن الخلاف على منهاج النبوة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم. هذه هي المجالات الثلاثة التي تتحدث عنها الآيات والأحاديث المتعلقة بالمستقبل الواعد لهذا الدين ولهذه الأمة. هذه المبشرات يمكن أن يتأكد الإنسان، وهي يثبتها إضافة لهذا اليقين الذي جاء فيه، وهي موعودات من عند الله تبارك وتعالى، أن ينظر إلى الماضي بأحداثه. أنا أتكلم عن الماضي متعلق بالإسلام وأهل الإسلام، أو ما يمكن أن نسميه أو ما يسميه بعض علماء التاريخ بالوقوع التاريخي أو المآل التاريخي. يعني يمكن أن من نظر في تاريخ الإسلام يدرك مصادق هذه المبشرات. هناك مجموعة من المحطات كثيرة جدا، وفي كل محطة كان الظهور فيها لهذا الدين والتمكين فيها لهذه الأمة. المحطة الأولى منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته عليه الصلاة والسلام وقد أظهر الله تبارك وتعالى دينه. المحطة الثانية محطة الردة التي كانت من أخطر المحطات في تاريخ الإسلام، وأين وصلت نهاية هذه الردة؟ محطة التتار وكيف زال يعني أمرهم، محطة الاحتلال المعاصر الحديث للعالم الإسلامي وإين انتهى، هناك محطة الغزو الصليبي ونحوه أين انتهت كل هذه المحطات؟ انتهت إلى يعني إلى الاضمحلال وكان التمكين لدين الله ولعباد الله المؤمنين. هناك أيضا أمر آخر يعني يمكن أن نتحدث عنه، مقاصد المبشرات النبوية، المقاصد والغايات من هذه المبشرات النبوية. ويمكن لعلماء المقاصد أن يتأملوا في هذه المقاصد. هناك في تصوري هناك ثلاث يعني مجموعة أو ثلاثة من المقاصد أيضا، حتى أبقى على نفس الرقم رقم ثلاثة في كل ما أقول. هناك مقصد التحذير في كل هذه المبشرات، تحذير لهذه الأمة، أي أنكم أيها المسلمون إذا سلكتم هذا الطريق سوف تصلون إلى هذه النتيجة، والذي عليكم أن تحذروا وأن تقاوموا الانحراف عن المنهج الصحيح حتى لا تصلوا إلى هذه النتيجة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر هذه الأمة بمآل التفرق ومآل الغثائية كغثاء السيف ومآل الذل والهوان، أخبرهم عن مقدمات، حذرهم من هذه المقدمات. إذا وقعت هذه المقدمات فالنتيجة نتيجة واضحة، إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، هذه كلها مقدمات، وهذا مقصد التحذير، هذه كلها مقدمات. ما هي النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلة. فكلما يعني مجموعة من الأحاديث يظهر فيها باب أو تقصيد التحذير من الوقوع في النتائج. هناك نتائج حتمية لها مقدمات، والمقصد الأساسي هو أن نحذر من الوقوع في هذه المقدمات. هناك مقصد آخر في مجموعة أيضا من الأحاديث والآيات القرآنية، هو مقصد الحد من الاغترار المفسد للنهوض والعمل، أن الأمة هذه قد تتعرض لما تعرضت له الأمم من قبلهم، تتعرض للاغترار لأنها من خير أمة أخرجت للناس، أن تتكئ على هذه الخيرية ولا تأخذ بأسباب التمكين، فتكون النهاية النتيجة هي النتيجة التي وصلت إليها الأمم التي اغترت بهذا الاختصاص، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. مولانا معنا خمس دقائق مولانا، بارك الله فيك. نعم الآن مؤقت إن شاء الله. يعني هذا الاغترار عند الأمم السابقة وقع فيه التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن تقع، إذا مقصد الحد من الاغترار المفسد للنهوض والعمل. هناك مقصد البشرى لمن التزم وتمسك بدين الله تبارك وتعالى، هذه بشرى. حديث الطائفة المنصورة واضح، حديث الخلاف على منهاج النبوة واضح، مجموعة وجملة من الأحاديث كلها تدل على أن من التزم وتمسك بدين الله تبارك وتعالى فمن مقاصد هذه الأحاديث البشرى له بالتمكين لدينه ويعني التمكين في هذه الأرض. أخيرا مستقبل الأمة في ضوء المبشرات. أذكر كلمة وقفت عليها قديما ولا أعرف الآن أين أجدها، هي كلمة لأبي حسن الندوي كتبها في عام 64 للميلاد، يتحدث فيها عن الخارطة المستقبلية كيف ترسم، النظر إلى المستقبل كيف يرسم، وأنه من الخطأ الكبير جدا أن تنظر إلى المستقبل من خلال قضايا أحاد ولا تنظر إليها من خلال المجموع. هذا المستقبل، هذه الخارطة هي مجموعة من المنحنيات صاعدة وهابطة متعددة ومتنوعة، فقد يكون واقع المسلمين في هذه البقعة في حالة هبوط والواقع في بقعة أخرى في حالة الصعود، قد يكون المفهوم الإسلامي هنا مضروب أو منحرف وفي بقعة أخرى وفي حالة الصعود. واليوم الذي يقرأ لعلماء المستقبل يجد أن علماء المستقبل يتعاملوا مع نفس الخارطة التي ذكرها الإمام ابن حسن الندوي رحمة الله عليه، أي أننا هناك كأنها معادلة رياضية كما يتعامل علماء المستقبل، إما أن نقول أن لوحة كبيرة فيها مجموعة من المنحنيات، أو أننا نقول أنها معادلة رياضية فيها مجموعة من المتغيرات. عندما ننظر إلى هذه اللوحة سنرى فيها منحنى الإقبال على الإسلام عند غير المسلمين، هل هو صاعد أم نازل؟ نرى فيها منحنى العودة إلى الإسلام في ديار الإسلام، هل هي في صعود أم أنها في نزول؟ منحنى الأخلاق والقيم الإسلامية، هل هناك التزام صعود أو هبوط؟ منحنى القوة الفاعلة قوة الشباب المسلم هل هم في صعود أم في هبوط مقارنة بالأمم الأخرى، منحنى القوة الفكرية والتصورية التي يملكها هذا الدين ويملكها أهل الإسلام وهل هي في صعود أم في هبوط. أنتم تعلم لما مرت أزمة المالية تأكد العالم من نظرة الإسلام إلى أمر الربا وأمر الاقتصاد. اليوم العالم يتحدث عن قيم النظافة وقيم الطهارة وقيم العلاقات الاجتماعية التي أظهرتها أزمة كورونا. هذه مجموعة من المنحنيات إذا نظرت إليها نظرة كلية سيتبين لك بشكل واضح في يعني مستقبل هذا الدين. طبعا في موازاة هذه ذلك تنظر إلى المنحنيات الباطل، هل الباطل في صعود أم في هبوط، هل هو في اضمحلال أم في نضوج وصعود أو غير ذلك. هذه نظرة اليوم يعني، وأختم بذلك من باب الفائدة. اليوم عدد من العلماء الأمريكا أهل الاختصاص في قضايا المستقبل حولوا التاريخ بعناصره وحاولوا يرسموا من خلاله المستقبل بتصوراتهم، حولوا كثير من القضايا التاريخية إلى معادلات تنتهي إلى نتائج، وهذا هذا التحويل أعانهم على رسم المستقبل. طبعا يتحدثوا عن أشياء مادية، وما زلت أذكر أنني سألت أحد المختصين في ذلك في هذه المعادلة، وهي الآن تستخدمها وزارة الخارجية الأمريكية، هي مجموعة من المعادلات ونتيجة. يتكلموا مثلا عن الحرب العالمية الثانية، لو أن ألمانيا لم تخسر في الحرب العالمية الثانية فماذا كانت النتيجة؟ هناك حرب دخل فيها مجموعة من الدول، كانت الخسارة لألمانيا والانتصار لأمريكا ومن حلفها. لو كان العكس، فقال لي أحد الحضور، لو كان العكس لما كان هناك وجود في دولة بني صهيون على أرض فلسطين. يعني لو أن حالة الربيع العربي استمرت، لو أن إلى يومنا هذا ما زال في مصر يحكم الرجل الصالح الشهيد رحمة الله عليه يعني محمد موسى إلى يومنا هذا، كيف كان سيكون الوضع؟ المقصد أيها الأحبة أننا إذا أردنا أن ننظر إلى المستقبل نحذر من الوقوع في النظرة الأحادية، وننظر إلى الخارطة متعددة الجوانب، ويعني نعمل للصعود بأي منحنى من هذه المنحنيات. كل منحنى قد يصيبه نزول، وما علينا إلا واجب الصعود بهذه المنحنيات، كل في المنحنى الذي يشتغل فيه، كل في جبهته التي يعمل من خلالها، حتى بإذن الله تبارك وتعالى يتحقق المستقبل الموعود. الحاضر الذي نحن فيه كما يقول علماء المستقبل، الحاضر هو مستقبل الماضي وهو ماضي المستقبل، هو الماضي الذي يعني سيكون فيه مستقبل هذه الأمة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور الشيخ سالم شيخي، وهو شيخي اسما وصفا يعني. والحقيقة أنه هذه المحاور الثلاثة التي أشار إليها محور ظهور الدين، وهي قضية ثابتة لازمة، فالإسلام ظاهر من بعثة النبي إلى يوم القيامة. وقد نبه الشيخ إلى بعض مظاهر ظهوره في ثبوت كفاءة تشريعاته وكمالها ومناسبتها للزمان وحلها للإشكالات رغم تأخر الأمة. والمحور الثاني في المبشرات هو محور العاقبة التي تنتظر الطغاة والظالمين، وأن الله سبحانه وتعالى سيسن بهم يقينا سنة أسلافهم إهلاكا لهم ومعاقبة لهم في الدنيا قبل الآخرة. ثم بعد ذلك المحور الذي يتعلق بالأمة المسلمة وما ينبغي عليها أن تخوضه من غمار البذل والأخذ بالأسباب والعمل والسعي يعني تفعيل السنن الإلهية مدافعة ونصرا وتمكينا واستخلافا بمشيئة الله. ثم ننتقل الآن أيها الإخوة الأحبة الكرام، ويعني لدينا عدد كبير من الأسئلة إن شاء الله نرجو أن تتاح الفرصة للجواب عليها، ننتقل إلى المداخلة الثالثة. وصاحب المداخلة الثالثة يأتي من حقل معرفي يعني مختلف نوعا، المتحدث هو الأستاذ دكتور حسين القزاز، وهو واحد من المفكرين الكبار الذين تملكهم الأمة في هذه المرحلة، وهو أحد تلامذة المفكر العملاق الدكتور عبد الوهاب المسيري. والدكتور حسين قامة فكرية كبيرة، وأنا شخصيا يعني أتمتع بالاستماع إليه، وإن شاء الله أيضا تشاركونني هذه المتعة. سأحدثنا الدكتور حسين في 20 دقيقة إن شاء الله حول توصيف المرحلة التي تمر بها الأمة من المنظور الحضاري، أين موقع أقدامنا، ثم أيضا من المنظور الحضاري ما المستقبل الذي يستشرف هذه الأمة في ضوء معطيات الواقع، كيف يمكن أن نقرأ هذا الواقع ونستشرف المستقبل بأدوات المعرفة الحضارية وفقا لدراساتكم وتخصصكم فضيلة الدكتور. أرجو في هذه المداخلة الأخيرة أن يكتمل عقد الأفكار الرئيسة لندوة اليوم، ثم بعدها بإذن الله رب العالمين نبدأ في الأسئلة. والكلمة الآن لأستاذي الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور حسين القزاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله فيكم أستاذ الكريم دكتور حاتم. يعني أنتوا تحطوني بعد الشيخ البدو والشيخ سالم، يعني بالله عليك، يعني أنا وأنا بسمعه بقول إيه، إن شاء الله ما يسكتش، إن شاء الله ما يسكتش، أتصور إنه هو يسكت أتكلم أنا، يعني أنا مزعجة والله، يعني غفر الله لنا ولكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أتحدث إن شاء الله باختصار في ما حددته لي دكتور حاتم ربنا يكرمك، تشخيص اللحظة يعني من المنظور الحضاري، وأيضا إلى أين يتحرك مستقبل الأمة، كما تفضل أستاذنا الشيخ سالم وقال إنه المستقبل هو ما يصنع الآن، يعني المستقبل هو ما نفعله الآن. فأنا أريد أن أتحدث على وجه التحديد في أربع قضايا رئيسية أظنها جديرة باهتمامنا، ونحن نحاول أن نسعى لصنع هذا المستقبل الذي نريده لأمتنا كما عرفها وصفها علامتنا الشيخ الدكتور. أقول أولا إن شرطا أساسيا لسعينا لإنجاز هذا المستقبل لهذه الأمة في اللحظة التي نمر بها أن ندرك أمرا شديد الأهمية، وقد يغيب عنا في انشغالتنا بالقضايا الجزئية وما يحدث في أمتنا من صراعات سياسية ومن إشكالات أخلاقية وإلى آخره. يجب أن ننتبه إلى أن هذا الواقع الحضاري، يعني واقع الأمة، لا يتحرك مجزأ، بل هو يتحرك في منظومات متكاملة، يتحرك في إطار ما نسميه نماذج حضارية متكاملة. والذي يعني علينا أن ننتبه إليه ونقر به حتى نستطيع أن نعالجه، وأن أمتنا في كثير جدا من الأمور حياتها ومعاشها وحركتها في خلال هذه القرون القليلة الماضية منذ سقطت في وهدة هذا المشروع الاستعماري البغيض، أن أمتنا في الحقيقة تعيش في رحاب نموذج حضاري مفروض عليها، لا تعيش في ظل نموذجها الحضاري الأصيل الذي تستمده من دينها. وعندما أقول دعنا حتى لا يكون الكلام يعني غامضا، دعنا نعرف ما المقصود بالنموذج الحضاري على الأقل لأغراض هذا الحديث. النموذج الحضاري هو مجموعة الأفكار والقيم والمبادئ والمشاعر والمنطلقات الحاكمة التي تبث في حركة الحياة كلها. فأنت إذا نظرت إلى أي مساحة رئيسة من مساحات الحياة التي نعيشها اليوم وسألت نفسك منابع هذه المساحة من حياتنا من أين أتت، ستجد هذا التدافع بين نموذج حضاري إسلامي كان سائدا وبين نموذج حضاري علماني غربي أصبح سائدا وفرض علينا. خذ مساحة المعرفة، المعرفة هذه مساحة خطيرة جدا في حياة أي أمة، عندما تعن لنا جميعا أسئلة بخصوص واقعنا، بخصوص حياتنا الاجتماعية الاقتصادية السياسية إلى آخره، عندما حتى نريد أن نستشرف المستقبل كما ضرب أمثلة شيوخنا الأفاضل منذ قليل، فإننا في الحقيقة دون أن نفرز هذا الأمر أو نراجعه، نحن في الحقيقة نتكئ على تراث معرفيين يأتينا من مشروع حضاري مغاير لنا، وليس فقط مشروع مغاير لنا، بل هو مشروع منطلقاته الأساسية مناقضة لمنطلقاتنا الأساسية. المعرفة، انظر الآن إلى علم الاجتماع وعلم العلوم الاجتماعية التأسيسية الأساسية، يعني التي تنبثق منها العلوم التطبيقية كلها، انظر إلى علم الاجتماع وعلم النفس، وانظر إلى قراءة التاريخ، وانظر إلى الفلسفة وإلى آخره، واسأل نفسك، بل اسألهم هم، ما هي المنابع الفكرية، ما هي المنطلقات، ما هي القيم الحاكمة إلى آخره لهذه المعارف، ستجد في الحقيقة أنك أمام معارف منطلقة من نبع مناقض للنبع الإسلامي القائم على التوحيد. فمساحة خطيرة جدا يعني، ونحن في تعاملنا مع هذه المساحة الخطيرة، دعني فقط أضرب بعض الأمثلة. في خلال القرن الماضي على الأقل مع ظروف يعني حركة الأمة بقواها الفاعلة، كانت تتحرك تحت شعور مسيطر علينا جميعا بأننا أمة مستضعفة، وأن هذا المشروع الاستعماري بنموذجه الحضري مفروض علينا، فدعنا نتعامل معه بقدر ما نستطيع. فيفرض علينا هو نموذجه الاقتصادي، نصنع نحن بنوك الإسلامية، ولكنها بنوك إسلامية تعمل في رحاب منظومة اقتصادية كاملة. لا يغيب عن أي منا أنها في مفاتيحها وفي مؤسساتها وفي ألياتها وفي ممارساتها وفي نتائجها لا علاقة لها نهائيا بأي منطلقات إسلامية. هو يعني يصمم نظاما للتعليم، فنحن نلتزم بهذا النظام بهيكلياته بمناهجه بترتيبه الزمني بطريقة التدريس فيه إلى آخره، ولكن نؤسس مدارس إسلامية نحاول أن نزيد فيها جرعة المواد الإسلامية ونضع فيها أهدافا تربوية مختلفة عما يدور في مدارس أخرى. نحن في كل هذه الحالات إخواني الكرام ببساطة شديدة رأينا هذا النموذج الحضري الآخر وقد نزل على أمتنا في شكل مؤسسات وفي شكل حركة وفي شكل حياة وفي شكل أعراف وفي شكل أنماط حياة، فقررنا أن ندافعه بأن نحاول أن نؤسس حلولا مؤقتة وسطا يعني تدفع عنا قليلا بعض ضرر هذه أو بعض تغول هذه الملامح. هذا ما اضطررنا لفعله أو ما ارتأينا فعله خلال القرن الماضي، ولكن ما أريد أن أؤكد عليه هو أننا كنا نعيش في ظل هذا التدافع بين نموذج حضاري إسلامي في حالة تراجع ونموذج حضاري غربي يؤسس لنفسه في مناحي الحياة المختلفة. ما يقال عن المعرفة يقال عن الثقافة يقال عن السياسة والدول، نحن نعيش في ظل هذه الدول وأصبحنا نحن حتى كإسلاميين ندافع عنها ونقول لا هذه تطورات إنسانية طبيعية وكذا. لا، هي ليست تطورات إنسانية، هي بنت هذا النموذج الحضري الغربي وبنت تجربته التاريخية وبنت تفضيلاته وبنت قيمه وإلى آخره. نحن أيضا يعني تلبسنا بها وأصبحنا نحاول أيضا أن نجد نماذج إسلامية تحتها هكذا وكذا، في الاقتصاد، في السياسة، في الحياة الاجتماعية، في أنماط التعامل بين الناس إلى آخره. ثم عندما يزحف علينا هذا المشروع الحضري الآخر بنماذجه في مساحات حساسة وخاطرة، ننتبه إلى خطورة أننا نعيش في ظل هذا النموذج. عندما وأنا في سني وطبعا في مشايخنا الكبار يعني نستطيع كلنا أن نقول والله إيه اللي بيحصل لأولادنا، كانت هناك أجيال أفضل من ذلك، لماذا هذا التفكك الأسري، أبناؤنا لا يستطيعون الاحتفاظ بزيجات صالحة وإلى آخره. هذا زحف طبيعي للبنية الاجتماعية لهذا المشروع الآخر عندما دخلت في بلادنا، وأنا أقول لكم إنها مرشحة لأن تستمر في هذا الزحف إن لم نبدأ. وبالتالي النقطة الأولى التي أريد أن أؤكد عليها الآن، وهذه ملخص يعني الفكرة الجوهرية التي أريد أن أطرحها، إن أردنا أن نصنع مستقبل هذه الأمة اليوم فعلينا أن ندرك أنه قد آن الأوان أن تطلق هذه الأمة وقواها الفاعلة مشروعها الحضري الخاص كاملا متكاملا، لا أن تكتفي بالعمل تحت مظلة مشروع حضري آخر بنماذجه وتحاول أن تدافع. آن أوان أن نصنع معرفتنا وأن نصنع ثقافتنا وأن نصنع أنظمتنا بأنواعها المختلفة وأن نصنع أنماط الحياة في جوانبها المتعددة وأن نصنع ما يناسبنا من عمران وأن نصنع ما يناسبنا من مأكل ومشرب وإلى آخره، ودون ذلك تدافع كبير. ولكن هذا باختصار شديد إخواني الأحبة، هذه النقطة التي أريد أن أقولها، هذا هو الشرط الأول لكي نتحرك في هذا المستقبل. لن تستطيع أمتنا أن تحقق هذا المستقبل، أن تحقق الشروط التي تكلم عنها شيخنا العلامة الددولة أستاذنا الشيخ دكتور سالم الشيخي إذا استمرينا في العمل تحت مظلة مشروع آخر. آن أوان أن نفعل ذلك. وأقول أنا الأوهن لأن هناك الآن من الطاقة في أمتنا. هذا الشيخ سالم أشار إلى أن هناك إحباطا من تراجع الثورات وهكذا. في الحقيقة علينا أن ننتبه أن ما يحدث الآن من حراك في أمتنا وفي طاقاتها الفاعلة وشبابها، هذه الموجات الثورية المتلاحقة، هذا التدافع الهائل هو في الحقيقة مؤشر إيجابي جدا، ليس مؤشرا سلبيا يدعو إلى تشاؤم أو إلى إحباط. هذه علامة على أن هذه أمة بقواها الفاعلة استيقظت وأصبحت الآن تعي أنها لا تستطيع أن تستمر في الحياة تحت مظلة هذا المشروع الآخر وهذا النموذج الآخر. إذن النقطة الأولى باختصار، علينا أن نسعى لتأسيس هذا النموذج الحضاري. النقطة الثانية المرتبطة بذلك، أننا ونحن نسعى لتأسيس هذا النموذج الحضاري علينا أن ندرك لحظتنا. يعني مسألة مهمة جدا يعني نتعلمها من تتبع مسيرات الحضارات الإنسانية عبر التاريخ، وكما نراها أيضا طبعا في ديننا وفي سننا سنة التداول يعني الحضاري، أننا في الحقيقة يعني المسيرة الحضارات الإنسانية ليست مسيرة خطية صاعدة، يعني مش كل اللي طالع طالع على طول ولا كل النازل نازل على طول. الأمم والأمم والمشروعات الحضارية الكبرى تتحركوا في دورات حياة إن صح التعبير، كما أن هناك للسلع دورة حياة وللبشر دورة حياة وللأفكار دورة حياة، هناك أيضا للحضارات دورة حياة. فنحن عندما نستيقظ كما استيقظنا في بدايات هذا القرن وما نحن نعيشه الآن من إرهاصات هذه اليقظة، علينا أن ندرك أن اليقظة هي مرحلة من مراحل هذه دورة الحياة، من مراحل دورة الحياة هذه، هي ليست مرحلة الختام ولا حتى مرحلة الفتوة والقوة، هي مرحلة البداية. والذي يبدأ مسيرة حضارية عليه أن ينتبه إلى مقتضيات هذه البداية عليه وعلى حركته. فما هي مقتضيات البداية؟ ما هي مقتضيات اليقظة؟ كما قال أحد المفكرين عن الإسلاميين المعتبرين، قال يعني من العبث أن تصحو الأمة فجأة من نوم من غفلة وتقول أنا سأسود العالم اليوم. إنما الأصح أن نقول دعنا نفهم أولا كيف تمكن منا خصمنا الحضري، كيف وصلنا إلى درجة أن الأمة التي يصوغها الإسلام، التي بدأت بالقرآن، التي بدأت مسيرتها بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته، وصل بها الأمر إلى أن احتلها نموذج حضاري آخر ونحن نعرف منابعه ومشاربه. هذا سؤال كبير علينا أن ننتبه إليه حتى نصححه. ما هي جوانب التفريط التي فرطت فيها أمتنا عبر مسيرتها الطويلة حتى عندما وصلنا إلى هذه اللحظات من هذا القرن وجدنا أنفسنا تحت هذه الهيمنة الحضارية؟ هذه مقتضيات لحظة اليقظة، الوعي، وعي بكيف وصلنا إلى هذه اللحظة ثم وعي بكيفية التعامل معها. علينا أن نراجع ما كنا نفعله في القرون الماضية، كما كنت أقول يعني من محاولة التكيف على هذا المشروع الآخر، علينا أن نعي خطورة هذا الأمر ونفكر دون مكابرة في كيفية تجديد خطابنا وهياكلنا وأفكارنا وخططنا ومداخلنا ووعظنا ودعوتنا إلى آخره، بحيث نخرج من هذا الإسار ونتحرك في اتجاه التأسيس للمراحل التالية. لأنه بعد اليقظة تأتي هذه المرحلة التي نحن فيها، سميها مرحلة بينة، نتبين أين نحن وأين خصمنا وكيف وصلنا هنا إلى آخره، ثم نتحرك إلى مراحل الانبعاث الحضري نفسه، يعني نؤسس بقى لمرحلة جديدة. فنقطة الثانية إذن التي أريد أن أركز عليها ملخصة هو أن على القوى الفاعلة الحية في هذه الأمة وفي طالعاتها علماؤها ومشايخها ومفكروها ثم قادتها ثم شبابها، عليهم أن يدركوا مقتضيات اللحظة التي نعيشها، لا يسبقونها ولا يتأخرون عنها. إذا تأخرنا عن مقتضيات الوعي خذلنا هذه اللحظة، وكما يقول لنا مالك ابن نبي، الأفكار المخزولة تنتقم من خاذليها. يعني كما أن علينا ألا نسبقها، يعني لا نسبق سنن الله سبحانه وتعالى في تشكل الظواهر الإنسانية كما نراها متمثلة في تطور التاريخ في الحضارات المختلفة. إذن النقطة الثانية عندي حتى نلتزم بالوقت، النقطة الأولى هو أن علينا أن يعني بلا مواربة أن يعني نشرع فورا في تأسيس نموذج حضاري إسلامي مستقل، وعلينا ونحن نفعل ذلك أن ندرك مقتضيات اللحظة التي نعيشها حتى نستطيع أن نقوم بحقها في هذا التأسيس. النقطة الثالثة، وهذه أظن لا تحتاج إلى يعني إلى كثير يعني فحص واجتهاد ومفكرين، علينا أن ندرك أن هذه مهام ضخمة جدا دونها تدافع هائل، دونها تدافع طاحن طويل. يعني نحن لا نتكلم عن صراعات سياسية، لا نتكلم عن خلافات حدود، لا نتكلم عن إشكالات اقتصادية، لا نتكلم عن موارد تضيع وإلى آخره. نحن نتكلم عن تدافع، عن تدافع نماذج حضارية. يعني نتكلم عن قضايا تبدأ في الأساس بدين الناس وهويتهم وطريقتهم في التفكير ومرجعياتهم الأساسية وأنماط حياتهم وإلى آخره. وهذا أشد أنواع التدافع ضرورة. هذا التدافع الحضري يتجلى بالطبع في سلسلة من التدافعات التي تحيط بنا اليوم. أنا يعني أضم صوتي بقوة جدا إلى صوت شيخنا الدكتور، كذلك أشار الشيخ سالم، يعني أننا يجب أن ننظر إلى هذه التدافعات على أنها في الحقيقة هي مصاحبات طبيعية جدا لمسألة الانبعاث الحضري هذه. يعني هل كنا نتصور أن تصحو الأمة وتقرر أن تمسك زمام أمورها بيدها مرة أخرى وتؤسس نموذجها الحضرية المستقل، ثم ينظر لها الآخرون يقولون والله ما شاء الله عليك، يلا ورينا كده، أقيم علينا الحجة وأرينا أمة المسلمين واشهدوا علينا الشهود الحضرية؟ بالطبع لا. فهناك إذن تدافع هائل كما نراه الآن يحاول أن يخمد طاقة الشباب، هذه تدافع حول تلك الموجات الثورية التغييرية. هناك تدافع هائل، وأنا يعني كانت لي فرصة أن سمعت من أساتذتنا ومشايخنا الكرام عن مشروع ضخم يقومون به في قضية التعامل مع الإلحاد وهكذا. هذا جزء من هذا التدافع. هناك الآن هجمة ليس فقط على بعض القضايا الدينية، ولكن هجمة منظمة تحاول تفكيك كل ما يمكن، تفكيك كل ما يمكن اعتباره يعني بنية إسلامية شعبية مستقلة، إذا صح التعبير. ليست القضية قضية حركة معينة ولا تنظيم معين ولا جناح معين، ولكن تجفيف هذه الفكرة، تجفيف فكرة أن يكون هناك أرضية إسلامية شعبية مستقلة عن إرادة المشروع الاستعماري وأدواته الداخلية، وبما رأوه يعني من خطورة هذه الحاضنة. فهذا تدافع هائل أيضا. الآن هناك محاولة ليس فقط لضرب الجماعات الإسلامية، ولكن لتأسيس تيارات شعبية إسلامية جديدة على معتقدات عجيبة خاضعة بشكل كامل تماما لأجندات الآخر. إذن حتى لا أطيل، هناك عدد من مجالات التدافع التي ينبغي أن ننتبه إلى أنها طبيعية جدا، وأننا لن نستطيع أن نخوض قضية الانبعاث الحضري دون أن نمر. ثم النقطة الرابعة والأخيرة التي أريد أن أشير إليها حتى ألتزم بالوقت، يعني أننا ونحن نؤسس هذا النموذج الحضري بمعلومية هذه اللحظة ونخوض هذه التدافعات، علينا أن نأخذ بالأسباب التي نستطيع أن نأخذ بها في قضية البناء الحضري نفسه. وهذه أسباب إخواني الأفاضل وأساتذة الأحبة يعني نستطيع أن نصيد فيها، ولكن دعني فقط أسأل هذا السؤال حتى أختم به، يعني حتى لا يعني يظل هناك حاجز ضخم على أذهاننا. يعني ألم يسبق في التاريخ الإنساني أن كانت هناك أمم حتى غير أمة الإسلام، سيبك من إحنا وتميزنا وبتاع، مع أنه هذا الأصل يعني، لكن ألم يسبق أن كانت هناك أمم في حالة من التراجع وتقدمت؟ وألم يسبق أن كانت هناك أمم مهيمنة مسيطرة وتراجعت؟ إذن هناك سنن في هذه الأمور. ما هي السنن؟ ما هي الأسباب التي إن أخذنا بها دفعنا بقدر الله سبحانه وتعالى في جاه هذا البناء الحضري؟ هذه أمور تستحق التركيز والانتباه والعمل عليها، ليس الكلام عنها فقط، وليس الإشارات المبهمة، وليس الكلام العمومي، وإنما الأخذ بها بشكل منظم عميق. وهناك من يبذلون هذا الجهد في أمتنا وفي غيرها، والتعرف عليها إذن ليس بهذه الصعوبة. ما هي مساحات الأفكار التي يجب أن نعمل عليها الآن؟ ما هي مساحات الأدوات التي يجب أن نعمل عليها الآن؟ ما هي البنى التي ينبغي أن نعمل عليها والترتيبات الاجتماعية وكذا؟ هذه هي ما يمكن تسميته بالبنية الأولية الأساسية التي يمكن أن يظهر عليها بناء عمراني مستمر جديد. فإذا أنا أختم في النهاية بأن أقول إنه في ظني والله أعلم إن أمتنا تعيش أفضل مرحلة على أقل منذ قرنين من الزمن، منذ بدأ هذا المشروع الاستعماري يهيمن عليه، وهي تعيشها لأنها في حالة من اليقظة. ولكن علينا الآن أن نأخذ بأسباب ومقتضيات تحويل هذه اليقظة إلى حالة حضرية حرة متحركة حية. وأول شروطها هو أن ندرك هذا الأمر الخطير، أننا نعيش في حقيقة الأمر في جوانب أساسية من حياتنا تحت مظلة منظور حضري آخر، وهو والله أعلم ما لا يرضاه الله ورسوله لنا وما لا نرضاه لأنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكر الله لمشايخ الكرام جميعا، أستاذ الدكتور حسين القزاز بارك الله فيكم، يعني طرح كالعادة مركز ومتكامل وعميق، فبارك الله فيكم وشكر الله للمشايخ الكرام. قبل أن ندخل إلى الأسئلة، وعندنا الحقيقة عدد كبير من الأسئلة، سنحاول أن نقف على أهمها ونجمع هذه الأسئلة تحت عناوين كبيرة ونعرضها على مشايخنا، لكن عندنا بعض التنبيهات المتعلقة بأنشطة المنصة، منصتها معكم. أول هذه التنبيهات أن الندوة ستكون شهرية بإذن الله رب العالمين، فكل شهر سيكون لدينا موضوع مماثل أو مشابه لهذا، مواضيع البناء والنهضة الحضرية التي تحتاج إليها. وفي هذا السياق أقول للإخوة بوضوح، أنتم شركاء معنا في هذه المنصة، فمن كان لديه اقتراح بعنوان أو بموضوع يريد أن يفكر القائمون على المنصة في إدراجه على جدول الموضوعات القادمة، يمكن أن يراسلنا على الصفحة بالعناوين المقترحة. الأمر الآخر أنه ستكون على صفحة ومعكم ومنصة ومعكم نافذة للفتوى، للفتاوى الفقهية، وسيكون لدينا إطلالة أسبوعية مع أحد فقهاء الأمة للإجابة عن هذه الأسئلة يوم الأحد من كل أسبوع. ومن ثم فإننا نقول للإخوة تفضلوا بإرسال كل الفتاوى التي لديكم على الخاص على رسائل الصفحة، وإن شاء الله سيكون لدينا بث يوم الأحد من كل أسبوع للإجابة عن هذه الفتاوى مع كبار فقهاء الأمة ومشايخها. أما الآن فدعونا ننتقل إلى الأسئلة. الحقيقة في حيرة في كيفية التعامل مع هذا الكم الكبير من الأسئلة والعميق جدا، يعني الحياة الأسئلة تحتاج إلى ندوة نستأنفها من جديد، لكن أنا أرجو على مشايخ الكرام وأساتذتي أن تكون الإجابات يعني مركزة ومختصرة قدر الإمكان حتى نستطيع الإلمام بالقدر الأكبر من الأسئلة. وأبدأ مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الددو، وسؤالاني في سؤال. يسأل بعض الإخوة الكرام عن هل كما طرح سيد قطب رحمه الله انقطع وجود الأمة الإسلامية وانتفت خصائصها فلم تعد موجودة على الحقيقة منذ زمن بعيد، أم أن الأمة قائمة وموجودة حتى ولو عدي عليها وعلى بعض خصائصها؟ والأمر الآخر، هل مصطلح الأمة وجودها الحقيقي مرتبط بوجود الخلافة؟ هل الخلافة الجامعة للأمة سياسة وقيادة وأرضا وشعبا هي من لوازم الأمة ومن خصائصها، ولا استقامة للأمة إلا بها؟ فهل الأمة موجودة؟ هذا هو الشق الأول من السؤال. وهل لا يمكن القول بوجودها إلا على شريطة الخلافة أم لا؟ تفضل مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأمة موجودة وخصائصها موجودة فيها، ولا يمكن فهي خلقها الله للاستمرار، وخلقها للشهادة على الناس وللقيام بالقسط والعدل في الأرض، لكن تنكمش هذه الخصائص وينكمش هذا التأثير برهة من الوقت، وبعد ذلك ينطلق كما فصل ذلك فضيلة الدكتور حسين قزاز الآن. ف فما كان في أيام سيد قطب رحمة الله عليه وغيره من المفكرين والمجددين والعلماء النورة التي ينظرون بها إلى الأمة إنما يمثلها ما في صدورهم وما في واقعهم، فلم تكن الأمة إذاك موجودة وجودا خارجيا، وإنما كانت موجودة وجودا ذهنيا، وخصائصها كانت موجودة في أبراد ولم تكن موجودة في دول، ولكنها تبقى موجودة في الأبراد الذين تقوم بهم الحجة لله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. أما ما يتعلق بارتباط الأمة بالقيادة والخلافة، فالخلافة نعم أمر مهم للأمة وواجب من واجباتها، ولكن ليست شرطا لوجودها. فالخلافة بأكمل صورها وأكمل شروطها إنما تمثلت في الخلفاء الأربعة الراشدين، بعد ذلك لم تأتي الصفات الكاملة التي كانت فيهم من اختيار الأمة دون إكراه ودون ضغط، ومن الاستحقاق الكامل، ومن التزكية الإلهية والتزكية النبوية. لم يأتي ذلك بعد الخلفاء الراشدين، ولكن مع ذلك بقي اسم الخلافة قائما في أيام بني أمية وأيام بني العباس وأيام بني عثمان، وبقية أطراف من الأمة لم تخضع لحكم الخلافة، ولم ينقص ذلك كون الأمة موجودة. ولهذا فالمقصود المرتبط بالأمة من الخلافة هو ما يتعلق بوحدة الأمة واجتماع كلمتها وجمعها على هدف منشودنا وعلى مطلب لا بد من تحقيقه. وأنا أرى أننا في زماننا هذا فتقوم بهذه المهمة قضية فلسطين، فقضية فلسطين الآن جامعة ناظمة للأمة كلها، لعربها وعجمها ولمثقفيها ولعوامها ولعلمائها ولكل أفرادها. فهذه القضية يجتمع عليها المسلمون جميعا، تجتمع عليها كلمة المسلمين، فكلهم يعلمون أن المسجد الأقصى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسراه ومعراجه إلى السماء، وأنه مهاجر أبيه إبراهيم، وأنه مهاجر المسلمين آخر الزمان إلى المسيح ابن مريم، وأنه أشرف من أشرف المساجد الثلاثة، وهو ثالث هذه المساجد الثلاثة التي هي أشرف مساجد الأرض. ويعرفون أن الأرض التي حوله مباركة، يجب اعتقاد ذلك في كتاب الله صرح الله به، ويعرفون أنها مقدسة أيضا في كتاب الله. فلذلك يرتبط المسلمون جميعا بهذه القضية، فتوحد صفوفهم وتحدد أولوياتهم وتكون بوصلة لتفكيرهم ولعملهم ولدعوتهم ولسياستهم ولكل وجه عام لكل مجالات حياتهم. لذلك نعلم أن الخلافة ستقوم على منهج النبوة كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل أن تقوم كواقع اليوم فالمسلمون عندهم قضية يجتمعون عليها، ولديهم أولوية مشتركة بين عربهم وعجمهم ومشرقهم ومغربهم وجنوبهم وشمالهم، هي قضية المسلمين. شكر الله لكم مولانا، جزاكم خيرا. أستاذنا الدكتور حسين، تحدثتم عن المشروع الحضاري الإسلامي، ولدينا حزمة من الأسئلة حول هذا الموضوع. أولا، ما هي أولويات هذا المشروع؟ كيف يمكن للأمة أن تبدأ؟ من أين تبدأ؟ وبعد ذلك كيف يمكن لها أن تبدأ في مشروع حضاري وليس لديها القيادة؟ ألا ترى أن هذا لا يكاد يكون غير منطقي أو غير ممكن؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا الأسئلة دي عايزة الشغل كتير جدا، عايزة ندوات طويلة، بس هذه أسئلة عميقة وجميلة، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأولويات هي أولويات اللحظة كما كنت أحاول أن أشير في إحدى النقاط. علينا أن أولا ندرك حجم المشروع الكبير الذي نريد أن نطلقه وتحدياته وتدافعاته، ولكن لا تشغلنا مراحله الضخمة التالية، كما لا تشغلنا أيضا إشكالاته السابقة، عن أن نركز تركيزا شديدا في أولويات اللحظة التي هي متعلقة باليقظة وتحويل اليقظة إلى بينة وتحويل البينة إلى انبعاث حضري. وفي الحقيقة هذه الأولويات فيها في جذرها نفسه الإجابة على السؤال الثالث وهو كيف يمكن البدء دون قيام، لأن في الحقيقة من أولويات هذه اللحظة أن تشكل الأمة قياداتها وتشكيلاتها الجديدة ويعني رموزها وزعاماتها وقصص نجاحها وإلى آخره المرتبطة والمتعلقة بمهمة هذه اللحظة، مسألة البينة والتحرك من اليقظة إلى الانبعاث. أنا أقول عادة هناك خمس أولويات رئيسية في هذه الأولوية هي متعلقة بقضية الوعي كما كنا نقول، الوعي باللحظة وبكيف وصلنا إليها وما مطلوب عمله إلى آخره. الأولوية الثانية وهي أولوية أيضا يعني شديدة الأهمية أن نحاول هذا الوعي إلى مشروعات متبلورة على الأرض يستطيع أن يحملها الناس. يعني نحن مثلا نتكلم عن إشكال الاقتصاد والسياسة، طب ماذا نفعل؟ يعني ما الذي تستطيع أن تفعله قوة شبابية حية فاعلة لكي تتحرك بهذه الأمور؟ هذا هو هذه الأولوية الثانية. الأولوية الثالثة يعني إذا كانت قضية الوعي الأساسية ينبني عليها مشروعات حركية إن صح التعبير، فالأولوية الثالثة هي لحشد قوى الأمة حول هذه المشروعات. من أخطر ما يكون في هذه اللحظة أن تتشتت قوى الأمة فيما لا طائل من وراء، ونجد بصراحة هذا الأمر في منتهى الخطورة، وهذه أولوية قصوى. وبالتالي كل ما من شأنه أن يفرعنا إلى قضايا جانبية وأن يصرف طاقاتنا وأن يشغلنا بإحباط أحيانا ويأس أحيانا وإلحاد أحيانا وهكذا، هذا يشغلنا عن الأمر الأساسي. الأمر الأساسي هو أن نشحذ هذه الطاقات الفاعلة المتحركة التي نراها بعرض أمتنا وراء هذه المشروعات الحضرية المتبلورة. ثم هناك الأولوية التي كما أقول مدمجة السؤال الثالث، أن هذه المشروعات وهذا الوعي وهذا السعي لابد أن يشكل لنفسه كياناته وتياراته وأشكاله الجديدة. القرن الماضي شكلت الأمة ما كان مناسبا لها جدا لكي يقود حركتها في إطار خيارها الاستراتيجي في ذلك الوقت، وهو خيار العمل تحت مظلة المشروع الآخر ولكن دفعه حتى نحافظ على بيضة الدين. الآن هناك أولوية أخرى، فقد لا تكون نفس الأشكال والهياكل والرموز والخطاب والقيادات والتراث والرصيد يعني الذي خدمنا في القرن الماضي هو ما يستطيع أن يخدمنا في هذا القرن. وأنا أطمئن أخي الكريم الذي يسأل هذا السؤال أن الأمم عندما تشرع بشكل جدي في مثل هذه المسيرات تفرز قيادتها، لن يكون هناك إشكال بشكل نهائي في إفراز القيادات. ولكن لا نضع العربة قبل الحصان ونقول دعنا نفكر، أن الثورات العربية أردنا أن هناك نموذجا مختلفا للقيادة يتحرك على الأرض قادر على صنع تغييرات كبرى، وهذا كان مجرد يعني مجرد مثال مبدئي محدود لكن يعرفنا على هذه الظاهرة أننا بصدد تشكل أنماط قيادة جديدة وأنماط حركة جديدة وأنماط تشكل جديدة مناسبة لهذه المرحلة. بارك الله فيكم دكتورنا. فضيلة الدكتور سالم، هل الأولى الآن العمل على تحرير البلاد الإسلامية من الظلم والاستبداد؟ دكتور حسين الصوت انقطع. معايا دكتور سالم؟ فهل العمل الآن على تحرير البلاد الإسلامية وتخليصها من الظلم والاستبداد أولى، أم الانطلاق في مساحات ومجالات الدعوة لغير المسلمين خاصة في بلاد الغرب؟ واتصل بهذا السؤال أيضا سؤال حول ما هو الحل، ما هي الخطة للتعامل مع الأنظمة المستبدة التي تصدر الجيوش لمواطنيها وشعوبها وتعمل فيهم آلة القتل؟ ماذا تفعل الشعوب أمام آلة القتل الدموية التي يعني هي في الحقيقة من مال هذه الشعوب ومن أبناء هذه الشعوب جنودا من أبناء هذه الشعوب؟ ماذا تفعل الشعوب أمام هذا المستوى غير المسبوق من الاستبداد؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأشكر لفضيلة الشيخ محمد الحسن للدكتور حسين قزاز على ما قدمه. السؤال عن أيهما أولى، الأصل أن يعمل بكل ما قيل في مجاله، في محله، في زمانه، في مكانه. الأولويات تحدد بناء على مجموعة من الاعتبارات، مجموعة من المحددات الخارجة عن الذات. هل الأولى أن نعمل على التخلص من قوى الاستبداد وغيرها، أو أن نعمل على نشر الإسلام؟ أنا أقول الأولى بحسب المكان والزمان والحال. فالأولى لمن يعيش في أوروبا ويعني متصل بجماهير غير المسلمين وبمؤسسات يعني أوروبية وغربية ومؤسسات دولية وكلمته تصل للتعبير عن رسالة الإسلام، الأولى لهم على بطبيعة الحال هو الاهتمام بحمل هذه الرسالة وأداء الأمانة وبلاغ دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين. في بلاد الظلم والقهر والاستبداد قد يكون المحدد يدعو إلى أن الأولى هو الصبر وعدم الدخول في مواجهات غير متكافئة وعدم تبديد الطاقات والتحمل والعمل الدعوي بمستويات متاحة، قد يكون هذا هو الأولى بناء على المعطيات. فالذي يحدد الأولى هي معطيات واضحة تتعلق بالزمان، تتعلق بالمكان، تتعلق بالحال، تتعلق بعظم الرسالة وبعظم الوظيفة. الشعوب التي تتعرض لآلة القتل ولآلة التهديد والظلم والقهر ليس لها إلا أن يعني أن تتعامل مع هذا الواقع، وهي تنظر إليه من زاويتين. الزاوية الأولى هي ألا تقر هذا الظلم وألا تقر هذا الاضطهاد وهذا يعني هذا الانحراف عن منهج العدل، ويعني ينبغي أن يعني توطن في نفسها رفض كل معالم هذا الظلم، ينبغي ألا تكون يعني جزء من منظومة الظالم، منظومة القاتل، منظومة القاهر هذا المجرم، ينبغي أن لا تكون جزءا من هذه المنظومة. وفي المقابل ينبغي أن تؤدي ما عليها من حق النصح وحق البلاغ وحق المحافظة على ثوابت هذا الدين بقدر استطاعتها وقدر طاقتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المرفوض هو أن يكون الإنسان يعني يصل إلى حد أن يكون جزء من منظومة الظلم، جزء من منظومة القتل، جزء من منظومة الاضطهاد للناس، سواء على مستوى العلماء كعلماء السلطان، على مستوى الإعلاميين، على مستوى الدعاة، على مستوى يعني في كل هذه المستويات. المطلوب هو ألا يكون الإنسان يعني جزء من هذا من هذه المنظومة، يبرأ من هذه المنظومة بقلبه ابتداء وهو يعني أدنى درجات الإيمان، وبقوله ويده بقدر استطاعته وبقدر ما تتاح له يعني الفرص، وبقدر التزامه أيضا بالضوابط والأحكام الشرعية في مثل هذه الظروف. وعليه فأقول أن الأولويات لا يمكن تحديدها بشكل واحد لكل المجتمعات ولكل المستويات ولكل المناطق الجغرافية ولكل الظروف اللي يمر بها أهل الإسلام. فأولويات كل مجتمع تختلف بحسب اختلاف الأحوال والقدرة والإمكان وغير ذلك من المحددات الخارجية. نعم. سيدنا الشيخ الدادو، جزاكم الله خيرا دكتور سالم، بارك الله فيكم. سيدنا الشيخ الدادو يعني حزمة أسئلة حول أداء العلماء في هذه المرحلة من عمر الأمة. السؤال الأول يقول: ألا ترون أن الواجب الأول للعلماء هو الدعوة، وعليهم أن ينأوا قدر وسعهم عن التلبس بالعمل السياسي أو التصدر السياسي؟ الأمر الثاني: بما تفسرون انحراف قطاع كبير من العلماء عن الواجب العلمي والواجب الدعوي والشرعي في هذه المرحلة وممالئتهم للطغاة وموالاتهم لأعداء الله؟ السؤال الثالث: حول نصائحكم لشباب طلاب العلم، وما هي الواجبات التي ينبغي أن يحرصوا عليها حتى تكتمل مسيرتهم راشدة بإذن الله؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للعلماء، هم مثل غيرهم، هم من أفراد الشعوب، من شعوب هذه الأمة، ولكن حملوا هما وعبئا أكثر مما يحمله من سواهم. ولذلك قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنهما: أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. فلذلك أخذ الله عليهم العهد أن يبلغوا ويبينوا، وحينئذ لا بد أن يضحوا وأن يعلموا أنهم عرضة لكل القتل والتشريد والإهانة والتعذيب وغير ذلك، لكن لا بد أن يصبروا على ذلك وأن يقوموا لله بالحق وأن يرفعوا اللواء وأن لا يخافوا في الله لومة لائم، وأن يكونوا ممن يصدق فيهم قول الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولا بد أن يعرفوا أن هذا الواجب إذا تأخروا عنه وتركوه ونكصوا على أعقابهم فلن يتصدى له إلا الجهالة الذين سينحرفون بالدين عن مساره وينحرفون بالأمة عن مسارها، فلذلك لا بد أن يتصدى العلماء لهذا. وما ذكر فيما يتعلق بالسياسة المذموم هو أن ينغمس العلماء مع المستبدين في سياستهم وأن يكونوا جزءا من السياسة المنحرفة، وهذا ما أشار إليه الآن الشيخ سالم الشيخي، فأن يكونوا جزءا من المشكلة وجزءا من السياسة العوجاء المنحرفة وجزءا من الظلم والطغيان، هذا هو المذموم الممنوع الذي لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. لكن أن يكونوا جزءا من الرفض وجزءا من إظهار السياسة الشرعية وجزءا من إظهار الحق والعدل، هذا هو الواجب الذي يلزم أن يكونوا فيه، وهذا هو محلهم من الإعراب وموقعهم من الأمة، فيلزم أن يكونوا في هذا المكان. كثير من الناس يظن أن مجرد إنكار المنكر وبيان الرفض للظلم ورفض التحريف لآيات الله والرفض لتبديل شرع الله والرفض لتعطيل أحكام الله أن هذا من دخول العلماء في السياسة، وهذا غلط كبير في التصور. هذا هو واجب العلماء الأول، وهو مقدم على مجرد أن يعلموا أفرادا بعض الأحكام المتعلقة بهم، بل لا بد أن يعلموا الأمة أولا أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليها محمدا صلى الله عليه وسلم بالعدل والإحسان وبالحق وبالصبر، وأنه هداها إلى هذا المنهج السوي الذي ليس فيه قبول للضيم ولا المذلة، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن هذه الأرواح بيده أخذها، وأن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى وهو الذي يقسمها. وهذا التحرر العقلي والفكري أولا سابق على التحرر البدني، وقد أشار إلى ذلك فضيلة الدكتور حسين قزاز فيما قال. فلا بد أن ندرك أن تحررنا من السيستم القائم الذي عملنا من خلاله في الفترة الماضية هو أساس التحرر، وهو أساس إيجاد القيادة التي تقود الأمة وتغيرها. وهذا السيستم يشمل كما ذكر الأستاذ قزاز، يشمل السيستم الثقافي والسيستم العلمي والسيستم الاجتماعي والسيستم السياسي والسيستم الاقتصادي وكل مجالات الحياة التي أجبرنا فيها على العمل من خلال سيستم قائم أو نظام قائم أو مؤسسات قائمة، فلا بد من إصلاحها انطلاقا من ديننا ومبادئنا والوحي المنزل إلينا، وأيضا من خلال تاريخنا الجميل الصافي والذي فيه كثير من النماذج التي يمكن أن يؤتسى بها ويقتدى بها في هذا القبيل. شكر الله لكم مولانا. بقي لنا سؤالان يعني المضطرون للاقتصار عليهما، والاعتذار لبقية للإخوة أصحاب بقية الأسئلة لأن الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك. سؤال الدكتور حسين، أستاذنا هل ترى أن العالم العربي والإسلامي مقبل بعد كورونا على ربيع جديد؟ هل كورونا بتداعياتها ونتائجها وآثارها الكبيرة هي مقدمة في رأيكم لربيع عربي جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مثل هذه الأمور الكبرى يعني هي لا تخلق واقعا جديدا، لا تخلق واقعا جديدا، ولكنها هي تكشف ما هو قائم وربما تسرع بديناميكيات وحركيات وتطورات كانت ربما تستغرق وقتا أطول. كورونا بدون أي شك يعني كشفت عمق أزمة النموذج الحضري الغربي في مراكزه، ليس عندنا في أطرافه يعني في المشروعات المستعمرية، وإنما في مراكزه نفسه. وليس هذا دكتور حاتم بالأمر السهل أن تنكشف حضارة تقود العالم بأشكال القوة الخشنة وأشكال القوة الناعمة وبهذا الاتساع الهائل الذي ربما لم تسبق له يعني مسائل كثيرة في تاريخ البشرية. ليس من السهل أن نقف أمام حدث واحد مثل هذا الوباء يكشف عورات هذه المنظومة الحضارية بهذه الشراسة وبهذه القوة. عقلاء الغرب منذ عشرات السنين وأكثر يعني وهم يتحدثون عن هذه الأزمة ويعددون في مظاهرها. وأستطيع أن أشير يعني إلى مفكرين كثيرين ومؤسسات وإلى آخره كانت تنبه إلى يعني جذور هذه الأزمة العميقة الموجودة في الغرب. ولكن كورونا جاءت فأظهرتها للعامة. الآن الإنسان الغربي العادي وأي إنسان في العالم ينظر إلى سلوك القوى الكبرى في العالم الآن يعجب يعني من هذا التسارع في الانكشاف الحضاري. طيب هذا الانكشاف وهذه الإشكالات وهذه العورات هل هي التي تصنع عندنا نحن صحوة الإسلامية؟ بالتأكيد لا. يعني دعنا نكون واضحين أن إشكال قوم لا يصنع نهضة قوم آخر. نهضة القوم الآخرين لا يصنعها إلا هؤلاء القوم الآخرون. ونحن كمسلمين لن يصنع لنا أحد نهضتنا ولن تصنع لنا أحداث كبرى يعني مناسبات للانطلاق وهكذا. إنما هي تكشف وتسرع وتعطينا يعني يمكن كنا نقعد نتكلم ساعات طويلة عشان نقول الناس يا جماعة لا تغتروا بهذا النموذج الآخر إنه ليس بهذه القوة إلى آخره. جاءت الكورونا وكشفته فكفتنا هذه المؤونة. إنما أبدا هي لا تستطيع أن تعوضنا عما يجب أن نبذله من جهد طويل عميق واع راسخ في بناء عناصر قوتنا نحن والله أعلم. طيب أستاذنا الدكتور سالم عاد من الصلاة. أستاذنا الدكتور سالم معنا؟ نعم. طيب سؤال لكم مولانا حول تقديركم لمستقبل الحركات الإسلامية، هل ينتظرها تجديد وإعادة تموضع أم ينتظرها تأسيس جديد يناسب متطلبات المستقبل؟ ما ينتظرها هو ما تقوم به الآن، يعني مستقبلها مرهون بهذا الحاضر. هذا الحاضر يحتاج إلى مجموعة من العوامل أو مجموعة من الأعمال، يعني أقول تحدد المستقبل. الأمر الأول أمر المراجعة والتنقيب والبحث عن أسباب الضعف وأسباب العجز، وأيضا المراجعة والبحث والتنقيب في ليس في أصل الفكرة الإسلامية بدون شك، لكن في المشروع المؤسسي الذي يحمل هذه الفكرة ويبلغها بين الناس. إذا تأخرت المراجعات ستتأخر أو ستكون لوحة المستقبل لوحة يعني غير مرضية للجميع. الأمر الثاني هو الاستفادة من أحداث الواقع الحالي في تقريب وجهات النظر بين العاملين للإسلام في كل الحركات الإسلامية. اليوم التحديات كبرى ليست تحديات جزئية. أزمة الإلحاد وما تحدث عنه الدكتور قزاز في موضوع الإلحاد، معاداة المرجعية الإسلامية بشكل واضح، دول تقوم على إعادة استبداد وتقنين الظلم والاضطهاد بين الشعوب، انكشاف مرجعيات دينية كبرى في العالم الإسلامي وبقاء فراغات في العالم الإسلامي إفتائية وعلمية. هذه يعني كلها صحيح أنها لا تصنع نهوض، لكنها أيضا تصنع فرص كبيرة لأن يعني تكون مجال عمل للالتقاء بين العاملين للإسلام. اليوم الذين يشتغلون للإسلام من أبناء الحركات الإسلامية ينبغي أن يعلموا أنهم جميعا في حالة استهداف، وأن الذي يستهدف الإسلام بكل مجالاته يستهدفهم جميعا دون استثناء. النقطة الثالثة إعادة النظر في المنظومات التي تحكم هذه الحركات، سواء المنظومة الدعوية، المنظومة الفكرية، المنظومة التنظيمية، المنظومة المؤسسية. نحن ندفع ثمن لكثير من الاختلالات في العمل المؤسسي، من الاختلالات في العمل التنظيمي، العمل الإداري، العمل الفكري. هذه المسائل يعني خطيرة وحساسة ومؤثرة. النقطة الأخيرة هي النظر إلى الرسالة الأساسية التي تحملها هذه الحركات، وهي رسالة الإسلام والبلاغ لدين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه المسألة التي يعني ابتعد يعني الناس عنها شيئا فشيئا، فضعف تأثيرها في نفوس كثير من أبناء الحركات الإسلامية. يعني بمعنى آخر، إعادة الدعوة إلى نصابها الحقيقي، إعادة الاعتناء بالعمل الدعوي والعمل الرسالي إلى وضعه الصحيح في البناء عند هذه الحركات الإسلامية، إعادة النظر في العلاقة بين السياسي والدعوي، في العلاقة بين التنظيمي والمؤسسي والإداري، إعادة النظر في في في في أمر تحديد الأولويات في التعامل مع التحديات التي تواجه هذه الأمة، والتفريق بينه وبين الأولويات التي تعنى بها هذه الحركات. هذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر. المهم أن مستقبل هذه الحركات مرهون بمقدار ما تقوم به في حاضرها اليوم من إعادة ومراجعة ويعني تأمل عميق للأسباب التي أوصلتها إلى هذه الاختناقات في مسيرتها. مع التنبيه لأمر مهم جدا، وهو أن اليد الخارجية التي تسببت في كثير من هذه الأحداث وضربت الحركات الإسلامية هنا أو هناك، لا ينبغي إهمال أيضا قدرة هذه اليد وقوتها في أسبابها في تسبيب هذه الربكة والاختلال الذي حصل. بمعنى آخر، أننا نعم نحن ضد نظرية المؤامرة وبالشكل المبالغ فيه، لكنها يعني ينبغي أن ينظر إلى الخصم الخارجي للحركات الإسلامية لأنه موجود وأنه يشتغل وأنه يعمل ضمن منظومة ويستهدف الحركات الإسلامية بشكل دقيق. لا ينبغي إهمال هذه المسألة وعدم إعطائها يعني قدرها الحقيقي. يعني هذا تقريبا خلاصة ما عندي فيما يتعلق بمستقبل الحركات الإسلامية وارتهانها بحاضرها اليوم وقدرتها على التفتيش وعلى النظر والترقيب في أعماقها من داخلها. جزاك الله خيرا مولانا. سؤال أخير نختم به ونتوجه به إلى شيخنا المبارك الشيخ الددو، يقول السؤال: كيف تكون هذه الأمة هي صاحبة الشهادة على سائر الأمم وكل الأمم قد سبقتنا لم نرهم ولم يرونا، فكيف نقيم الشهادة لله عليهم مع هذا الانقطاع التاريخي بيننا وبينهم؟ بارك الله فيكم. بالنسبة لوسائل العلم التي أعطانا الله سبحانه وتعالى، منها الوحي المنزل الذي أطلعنا الله به على تفاصيل تاريخهم وحياتهم، ومنها العلم المكتسب عن طريق الحس والتجربة، وهذا يشمل ما شرع الله لنا من السير في مناكب الأرض و رؤيتنا لآثار الأمم وقراءتنا لتواريخها ونظومها وما تركته وراءها، كل ذلك موجود مثبت. فنحن فتح لنا كتابان، أحدهما الوحي المنزل والآخر هذا الكون الذي نراه، ونرى فيه آثار من سبقنا جميعا، ونرى فيه كيف مكن لهم ما لم يمكن لنا، وكيف عمروها أكثر مما عمرناها، وهكذا. وكل ذلك أصله في القرآن. والله يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أنا باسمكم جميعا وأصالة عن نفسي أتوجه بخالص الشكر للمشايخ الأجلاء الكرام، شيخنا المبارك فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن الددو، أستاذنا العزيز فضيلة الدكتور سالم الشيخي، أستاذنا الكريم الطيب المبارك دكتور حسين القزاز. والحقيقة لقد استفدت أنا شخصيا كثيرا من هذه المداخلات العميقة، وأعتذر مكررا للأسئلة، سيل من الأسئلة، عندي عشرات الأسئلة أمامي، للأسف لا يتسع الوقت لاستيعابها جميعا، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يتيح لنا في قابل الأيام واللقاءات والندوات فرصة الإجابة عن هذه الأسئلة وعن غيرها. وأنا باسمكم جميعا أستأذن فضيلة العلامة الشيخ الددو أن يختم لنا هذا المجلس الطيب بدعاء مبارك إن شاء الله رب العالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم انظر إلى المسلمين بعين رحمتك وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم وفرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين واجمع شملهم وانتقم لهم من ظلمهم. اللهم ارفع الظلم عن المسلمين المضطهدين المشردين المضطهدين الذين أخرجوا من ديارهم في غير ذنب وغير جناية يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم ارحم شهدانا أجمعين وأحلل عليهم رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا أجمعين في نصرة دينك وإعلاء كلمتك والحفاظ على بيضة هذا الدين ما أحييتنا. اللهم وفقنا لذلك واستعملنا له وخذ بنواصينا إليه ويسره لنا واعنا عليه. اللهم اجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وسعادة الدنيا والآخرة وصلاح الحال والمآل وقرة العين في النفس والأهل والمال والولد. اللهم ارفع هذا الوباء والريس عن المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء والريس عن عبادك وبلادك أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ترفع هذا الوباء والريس عن أهل الأرض أجمعين. اللهم فرج عن أهل الأرض أجمعين فقد تقطعت السبل وأغلقت الأبواب. اللهم أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أريتنا قدرتك فأرنا عفوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترفع هذا الوباء والضنك والضيق عن المسلمين أجمعين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج العاجل من عندك. اللهم اشف الذين ابتلوا بهذا الداء. اللهم اشف الذين ابتلوا بهذا الداء. اللهم اشف الذين ابتلوا بهذا الداء. اللهم ارحم الموتى الذين ماتوا بسبب هذا الوباء. اللهم أدخل عليهم النور والسرور في قبورهم واكتبهم في شهداء الشافعين المشفعين يوم القيامة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم إنا نسألك أن تختار لهذه الأمة قيادة صالحة توصلها إلى أهدافها وتحقق فيها مرادك ومراد رسولك صلى الله عليه وسلم وتطبق فيها شريعتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم أيها الإخوة الكرام جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. في عندي سؤال. تسمع كلامي؟ تفضل. أنا التصوير عندي ما واضح، ما في صورة نهائية من حوالي نص ساعة، فهذا عندي أنا ولا عندي الجميع؟ لا عندك أنت، عندك أنت. إيش؟ طيب في سبب ولا ما في؟ لا السبب عندك أنت، في الإشكال في جهازك أو في اتصال النت عندك يعني. طيب في عندي اقتراح، معلش سمحت. تفضل يا أخي. هذه الندوة بهذا الشكل الحقيقة، ثلاث متكلمين يعني فيها زحمة شديدة. نعم. وفيها ضغط، المفروض أن يكون موضوع واحد. نعم. خلي بعدين الحوار يمتد ساعتين، لكن حتى يشبع. أما